بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 22 من شهر رمضان المعظم سنة 34 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا بحمد الله تبارك وتعالى مع كتاب صلاة الجمعة، لازلنا مع صلاة الجمعة، وقد تطرقنا إلى الشروط والأركان وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن فضائل هذا اليوم المبارك وفضائل الأعمال التي تكون فيه، ونسأل الله عز وجل أن ييسر ونكمل الكتاب كله بحول الله تبارك وتعالى، حتى نلج في الأسبوع القادم إلى كتاب جديد. فنقول، يقول الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما آداب الجمعة فثمانية. الأول: الغسل لها، وهو سنة عند الجمهور، ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، فإن اغتسل واشتغل بغداء أو نوم أعاد الغسل على المشهور. الثاني: كلمة غداء بعض النسخ فيها غذاء بدل غداء، وهي أعم من أن تكون الغداء المعروف، سيأتي ذلك إن شاء الله في الشرح. الثاني: السواك. الثالث: حلق الشعر. الرابع: تقليم الأظافر. الخامس: تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة. السادس: التجمل بالثياب الحسنة. السابع: التطيب لها. الثامن: المشي لها دون الركوب إلا لعذر يمنعهم ذلك. هذه هي جملة الآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ترك غيرها وذكرها بعض الشراح، ومثل قراءة الكهف يوم الجمعة، ومثل كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ترقب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، وما هي هذه الساعة، إلى غير ذلك من أمور. وبما أننا كعادتنا لن نتطرق إلى الأمور التي لم يتحدث عنها المؤلف، فسنستمر في شرح ما ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول: وأما آداب الجمعة فثمانية. الآداب يا إخوة هي السنن والمستحبات والأمور التي ليست مفروضة، بمعنى أنها ليست واجبة، ولا يؤثر تركها في صلاة الجمعة إلا تأثيرا قد ينقص أجرها، أما أصل الصلاة وأصل الأجر فهو ثابت إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لمن لم يأخذ بهذه السنة. فأما الأدب الأول فهو الغسل، قال: وهو سنة على المشهور. يعني أن الغسل ليوم الجمعة، بل لصلاة الجمعة، لأن الذي عليه المعتمد من مذهبنا هو أن الغسل هو للصلاة وليس لليوم، خلافا لمن قال إن الغسل هو لليوم. ويظهر الفرق في ذلك، يظهر الفرق بين القولين في من اغتسل بعد صلاة الجمعة، فإن هذا قد اغتسل لليوم ولكنه لم يؤدي السنة، لأن المقصود من الاغتسال أن يحضر الصلاة وهو على أطيب حال وأحسن ريح. والأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. قال: ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح، فإن اغتسل واشتغل بغداء أو غذاء أو نوم أعاد الغسل على المشروع. انتبهوا يا أخوان، الغسل يوم الجمعة من السنة المؤكدة، وقد تأكد لدرجة أن العديد من العلماء ذهبوا إلى أن الغسل لصلاة الجمعة واجب، نظرا للأحاديث التي ورد فيها التشديد في الاغتسال يوم الجمعة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس الطيب. والحديث رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومقصود المحتلم، والمقصود من المحتلم ها هنا البالغ، وإلا فالاغتسال على المحتلم واجب دائما في جمعة وغير جمعة، لكن المقصود ها هنا هو الاغتسال من أجل حضور الصلاة، فهذا واجب على كل إنسان بالغ ذكر، وإلا فالأنثى ليس واجبا عليها أن تحضر صلاة الجمعة، وهذه الأمور يعني ليست مخاطبة بها مثل الرجل. فهذا الحديث صريح في أن اغتسال يوم الجمعة واجب، لكن العلماء حملوه على وجوب السنن لا وجوب الفرائض، أو على آكدية هذا الاغتسال يعني أهميته. قالوا: ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي عن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا صريح أيضا في أن الغسل ليس بواجب، الغسل ليس بواجب. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. هذه كلها تدل على أن الاغتسال ليوم الجمعة مستحب. وهناك دليل يدل على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما استحب هذا لما دخل المسجد فوجد ريحا قبيحة، ريح عرق، وكان الناس يأتون من عملهم وعليهم الصوف واللباس الذي يمسك العرق، فوجد رائحة المسجد يعني منتنة بالعرق، فأمرهم بالاغتسال يوم الجمعة. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله بنصه وتخريجه. فهذا فيه علة الغسل. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله إن الاغتسال يوم الجمعة لصلاة الجمعة من الأمور المستحبة التي يتأكد استحبابها. وأما إذا كان ذلك لشيء يؤذي الناس فيجب عليه أن يزيل ذلك الذي يؤذي الناس. ولذلك حرم على من كان به مرض منتن الرائحة أن يحضر مع الناس، وحرم على من كان أجدم أو أكل الثوم والبصل والكراث. تعرفون الكراث؟ هو الذي يسميه العامة البر، هذه كلمة فرنسية. الكراث هذه الثوم والفجل والكراث والبصل يعني إذا أكلها الإنسان نيئة فإن رائحتها القبيحة تبقى في ثيابه وفمه وما إلى ذلك. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الدخان يلتحق بهذا. الدخان الذي يدخنه الإنسان وهو محرم يلتحق بهذه الأمور مع أنها مباحة. ولذلك الإنسان المدخن منتن الريح ينبغي عليه أن لا يحضر الجمعة مع الناس. ولذلك من أدخل هذا الأمر على نفسه وهو يعلم أنه لا يحضر الجمعة فهو آثم، لأن حضور صلاة الجمعة واجب على كل ذكر بالغ عاقل. واضح يا أخوة؟ إذن الاغتسال من أمر لا مفر منه، منتن الرائحة، قبيح النسيم، يجب على الإنسان. فإن لم يمكنه ذلك لا يحضر صلاة الجماعة مع الناس. ومثل ذلك بالجزار الذي ليس له ثوب آخر، وبمن يعمل في النظافة ومن يعمل في هذه الأمور، أو بمن له جرح يعني قد خنز وفاحت رائحته. إذن هذا كل هؤلاء جميعا ينبغي لهم أن لا يحضروا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يعني. يستحب في هذا الغسل ويتأكد ذلك أن يكون متصلا بالرواح، يعني يغتسل ثم يخرج لصلاة الجمعة بهذا الغسل حتى لا يتأثر ذلك الغسل بشيء آخر. طيب لو انتقض وضوءه قبل الخروج لا إشكال، إذا كان الأمر قريبا لا إشكال، يتوضأ ويخرج. طيب لو أكل في الطريق شيئا خفيفا لا إشكال إن شاء الله. لكن الإشكال يظهر فيما لو اغتسل بعد صلاة الفجر ثم نام نومة عميقة ثم استيقظ في الصباح، فهنا عليه أن يعيد الغسل على جهة الاستحباب يعني حتى يؤدي هذه السنة المستحبة على وجهها الأكمل. إذن هذا كله يدل على أن المقصود من هذا الغسل أن يأتي الإنسان نقيا طيب الرائحة طيب الشكل يوم الجمعة. يا إخوة يوم الجمعة هذا هو عيد المسلمين، ولذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أنه ينبغي لك أن تحتفل له باللباس والسواك والطيب والمنظر الحسن، وتلبس فاخر ثيابك لهذا اليوم. لا تخرج بثوب عملك، لا تخرج بنفس اللباس الذي تعمل به في حقل العمل وما إلى ذلك. حتى الذي الموظفون حتى الموظفون الذين يعملون في الإدارات ينبغي لهم في هذا اليوم الكريم أن يجهزوا يوما خاصا ليحضروا به صلاة الجمعة. كان الناس قديما إذا حضروا لصلاة الجمعة ظهر ذلك عليهم، ترى المسجد كله أبيض والناس كلهم بالجلاليب البيضاء وبمظهر جميل أنيق. اليوم يحضر الناس بلباس العمل، هذا يلبس ثوب مهنته وهذا يلبس اللباس الإفرنجي بربطة العنق وهذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا. طيب أين هو الاهتمام بهذا اليوم؟ أين هي الهيئة التي تعطي لهذا اليوم هيبته وقداسته؟ ويأتي الشاب وهو يلبس الجينز ويلبس اللباس الذي يلبسه أي شاب في الزقاق وفي الشوارع وما إلى ذلك. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. هذا من شعائر الله يا أخوة. قد نخرج للصلاة الاعتيادية بثوب معتاد، يعني الثوب الذي نجلس في البيت أو في العمل أو ما إلى ذلك، لكن يوم الجمعة عليك أن تهتم به وتعطيه هيبته ووقاره واحترامه. ومما يدل على أن يوم الجمعة مما يدل على أن المستحب هو أن يكون الغسل متصلا بالرواح، حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي فيصيبهم الغبار فيخرج منهم العرق، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو تطهرتم ليومكم هذا. والحديث في الصحيح، صحيح البخاري. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالتطهر لهذا اليوم لأجل العرق والروائح المنتنة. والعادة أن الإنسان إذا اغتسل ثم خرج مباشرة إلى المسجد فإن هذا لا يكون، لأن الماء والطيب وما إلى ذلك يزيل رائحة العرق، والثوب الجديد الجميل لا يكون فيه رائحة العرق. وأما إذا اشتغل بغداء أو غذاء، قال العلماء الغداء هو الطعام، وجبة الطعام التي تؤكل بعد الظهر أو وقت الزوال. وأما الغذاء فهو كل ما تتغذى به النفس، فيدخل في ذلك الإفطار والعشاء والعشاء وما إلى ذلك من الأطعمة، هذه غذاء للبدن. كما نقول غذاء الروح تلاوة كتاب الله والذكر، فهذا يسمى غذاء، يعني شيء تتغذى به النفس. أما الغداء فهو الوجبة المعروفة التي تؤكل بعد الظهر أو بعد الزوال. فإذا افترضنا أن إنسانا من عادته أن يتأخر إفطاره فيدخل في قولنا الغذاء، وهذا الذي نبه إليه الشرح، نبه الشرح إلى هذا الموضوع. لكن لعل الشيخ هنا اعتبر النسخة التي تقول واشتغل بغداء على أساس أن الوقت قريب وأن الأكل المفترض في ذلك الوقت هو الغداء. السنة الثانية أو المندوب الثاني أو الأدب الثاني وهو السواك، وليست العبرة بعود الأراك فقط، إنما كل ما نظف الفم وطهره فهو السواك. وقد نبهنا على هذه المسألة في موطنها في مستحبات الصلاة أو مستحبات الوضوء، وذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه آنف الذكر: غسل الجمعة واجب على كل محترم، والسواك وإن يمس الطيب. رواه الشيخان. وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. حديث رواه أبو داود في سننه وغيره، وهو حديث له طرق وله روايات، وحديث صحيح. إذن هذا يدل على هذه السنة، وهي سنة السواك، وقد وردت في ذلك أحاديث عديدة، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم السواك. والحديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات. إذن هذا يدل على استحباب السواك أيضا. والحاصل من هذه الأحكام التي سنذكرها أن الإنسان يتهيأ لصلاة الجمعة كما يتهيأ لأي عيد من الأعياد، ويظهر ذلك عليه وتظهر آثاره عليه. وقد كان بعض العلماء، قرأت هذه القصة في سير أعلام النبلاء، أن أحد الأئمة كان مسجونا في سبيل الله، فكان إذا جاء يوم الجمعة لبس، تنظف وتطهر واغتسل ولبس أفضل ثيابه ثم مشى إلى جهة الباب، فيقول له الحرس: انتبه انتبه، انت مسجون. والله مشهد أنا كنت خارج لصلاة الجمعة وهؤلاء منعوني ويرجعوا إدراجه. قل المهم أنا السنن أديتها. واقتداء بهذا الإمام كنت أيضا أحرص على أن ألبس الثياب البيضاء وأتنظف يوم الجمعة عندما كنا في المحنة، فكان الناس إذا رأوا الثوب البيض علموا أن هذا يوم الجمعة يعني. وكنت أحرص على ذلك من باب تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم هذا اليوم الذي اختاره الله عز وجل لنا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأضل عنه الذين سبقونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم الذي هدانا الله إليه وأضلهم عنه، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. اللهم صل على سيدنا محمد. والسنة الثالثة وهي حلق الشعر، ومعنى حلق الشعر حلق شعر العانق والإبطين، ويدخل في ذلك تقليم الأظافر، ويدخل في ذلك جز الشارب. فيستحب قبل الرواح إلى صلاة الجمعة أن يفعل الإنسان هذه كلها، بمعنى يجز شاربه. وطبعا السنة ليست هي حلق الشارب بل هي الأخذ منه، بمعنى أن تقصه، ويدخل في ذلك الإنهاك يعني شدة القص، ويدخل في ذلك قص الإطار حتى قص الجوانب حتى يبدو إطار الشفة، ويدخل في ذلك التقليل من شعر الشارب. والحقيقة أن جل الحديث التي وردت في هذا المعنى إسنادها فيه لين أو ضعف، لكن مجموعها وعمومات الشريعة تدل على هذه السنة. فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. وهذا الحديث رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه راوي ضعيف وإن كان ابن حبان ذكره في الثقات. وروى البيهقي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام مرسلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يفعل ذلك هو نفسه يوم الجمعة، كما روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى. وعن معاوية بن قرة رحمه الله قال: كان لي عمان قد شهد الشجرة، يعني بيعة الرضوان، الشجرة يعني بيعة الرضوان، يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة. والحديث أيضا في سنن البيهقي يعني السنن الكبرى للبيهقي. إذن هذه الآثار كلها تدل على أن السلف كانوا يهتمون بهذا الأمر ويجعلونه يأخذونه بعين الاعتبار يعني. وذلك لا شك أنه يدل على أن الأحاديث التي أوردناها وإن كان في إسنادها لين فلها أصل أصيل في شريعتنا، خاصة إذا علمنا أن هذه من سنن الفطرة، هذه الأمور من سنن الفطرة. و سنن الفطرة هي التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها ويكون عليها في أحسن وضع، وأحسن وضع هو يوم الجمعة. قال: والرابع تقليم الأظفار، لنفس تقدم هذا معنا في الحديث الماضي. السنة أو المندوب الخامس تجنب ما فيه رائحة كريهة، وذلك مثل الثوم والبصل والكراث، وهذه مباحة. وأعظم من ذلك الأمور المحرمة كالحشيش والدخان وما يلتحق بهذه الأمور القبيحة التي ابتلي بها الناس في يومنا هذا. إذا الإنسان إذا كان مبتلى بالدخان فعليه أن يحرص صباح الجمعة أن لا يدخن، حتى لا يأتي لصلاة الجمعة وروائح الدخان المنتنة تفوح حول الذين من حوله. واضح يا إخوة؟ والأصل في ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما كان الناس يأتون إلى صلاة الجمعة من العوالي وعين الصوف وروائحهم منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم بيومكم هذا، كما في صحيح البخاري. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا هذا. فهذا نص في هذا الموضوع، نهي عن قربان المصلى في الأيام العادية، فكيف ب فكيف بصلاة الجمعة فكيف بصلاة الجمعة. وهنا رواية لهذا الحديث فيها تفصيل، حديث لما جاء الناس إلى صلاة الجمعة، رواها ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان الغسل يوم الجمعة ليس الغسل قال الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، ومن اغتسل فهو خير. ثم قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الصوف، وكان المسجد ضيقا، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فعرق المسجد فعرق الناس في الصوف، فثار ريح حتى كاد يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرياحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم طيب ما يجد أطيب ما يجد من طيب أو دهنه. فهذا الحديث فيه تفصيل للحديث الذي ذكرته لكم عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والحديث العديدة التي فيها الأمر بمس الطيب تدل على أن الإنسان عليه رحمه الله أي تجنب الروائح القبيحة، فإذا كان مأمورا بالطيب فهو منهي عن الروائح القبيحة والمنتنة. السادس التجمل بالثياب الحسنة. قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى ويستحب ليوم الجمعة البياض وإن لم يكن جديدا، ويستحب ليوم العيد الجديد ولو لم يكن أبيضا. فإذا العيد الجديد والجمعة البياض حتى يبدو المسجد كله أبيض من الناس كالملائكة. أين هذا المنظر؟ كان قديما ولكن الآن تغير. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي الجمعة أو حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت حتى يصلي كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة وصححه وغيرهما، وقال البخاري في صحيحه باب يلبس أحسن ما يجب، ثم ذكر فيه أثرا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى حلة سيراء، حلة سيراء يعني من حلة يعني ملوكية فيها حرير، حلة سيراء عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذا فهذه أو هذا فلبستها يوم الجمعة والوفد. هذا الحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على اللبس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا ثوب من لا خلاق له أو إن هذه يلبسه من لا خلاق له. وماذا قصده بذلك صلى الله عليه وسلم؟ قصده أن فيها الحرير والمنكر، هذا المنكر، لكنه لم يتحدث عن قضية يوم الجمعة بل أقر عليه. وسبحان الله السؤال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يدل على أنه قد استقر في ذهنه هذا الأمر أن الجمعة ينبغي أو يستحب أن يتهيأ لها بأحسن الثياب. طيب وسبحان الله انظر إلى الحديث ليوم الجمعة والوفد فشبه يوم الجمعة باستقبال الوفود. ولا شك أن الحاكم أو الأمير أو الرجل الكبير في قومه إذا علم أن أناسا سيأتونه يلبس أحسن ثيابه ولا يجلس بثوب بيته. واضح؟ السابع الطيب. الطيب طبعا للرجال لا للنساء، لحديث الأحاديث السابقة وحديث سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل يوم القيامة، لا يغتسل رجل يوم القيامة ثم يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا صلاة ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام لغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والحديث في صحيح البخاري. يغتسل ماذا قلت أنا؟ لا يغتسل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة، أنا قلت قيام؟ لا لا لا أخطأت، لا يغتسل رجل يوم الجمعة، القيام لا علاقة له، لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر إلى آخر الحديث. وحديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. إن هذا كله في ذكر الطيب، فعلى الإنسان أن يحرص ولو أن يترك طيبا خاصا ليوم الجمعة ويترك ثوبا خاصا ليوم الجمعة، يقول هذه الجلابة أو هذا القميص أو هذه الدراعة أو هذه الجبة أو ما إلى ذلك هي ليوم الجمعة أو ليوم الجمعة والمناسبات الكبيرة حتى يتميز يوم الجمعة من غيره. وجميل أن يخصص أيضا عمامة ليوم الجمعة، حتى الذي لم يعتد على لباس الإمامة يلبس ليوم الجمعة عمامة مع لباسه حتى يظهر أنه يعني يمشي ليوم الجمعة باللباس الرسمي، كما يكون الناس الرسميون مهيئين في لباسهم أنت تمشي ليوم الجمعة بلباسك الرسمي. واضح يا إخوة؟ جيد. قال الثامن المشي لها دون الركوع إلا لعذر يمنعه من ذلك. قال العلماء لأن الركوب من علامة الجبارين، طبعا هذه الكلمة فيها شيء، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استحب المشي للصلوات كلها فكيف بصلاة الجمعة؟ ولأن الخطوات تحسب عليك، كل خطوة حسنة وترفع سيئة، فلذلك روى أوس بن أوس الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل، وفي رواية غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. إذن سبحان الله هذا أجر عظيم حقيقة. والحديث في السنن الأربعة وحسنه الترمذي وحديث يعني صحيح. الإمام النووي رحمه الله يقول أسانيده حسن. إذا ما معنى غسل واغتسل؟ قال العلماء غسل جسده وغسل رأسه. قال آخرون لا، غسل واغتسل غسل نفسه، جامع أهله في ذلك الصباح فاغتسل وتسبب في اغتساله هي، فغسل وغسل أو غسل واغتسل. هذا قول، وإن كان بعض العلماء يرجح القول الأول، يعني معنى أنه غسل جسده وغسل رأسه. وبكر وابتكر يعني ذهب باكرا إلى صلاة الجمعة. قال العلماء البكور ليس أن تذهب بعد الفجر، إنما تذهب قبيل قبل الزوال بنحو ساعة أو ما إلى ذلك، هذا الذي عليه علماؤنا رحمهم الله. ومشى ولم يركب، وهذا هو الشاهد في الحديث أنه مشى ولم يركب، وهذه السنة سبحان الله حتى في العيدين حتى في غير المناسبة. وقد ذكر العلماء لذلك حكما جليلا، منها أنك إذا رأيت وفود الناس وهي تمشي كان أهيب في المنظر. ويستحب أيضا في مثل هذه المجامع الكبيرة أن تذهب من الطريق وترجع من الطريق حتى يظهر شعار الدين، ويظهر أن هؤلاء يحيون يوم الجمعة ويعظمون يوم الجمعة. لذلك إخوة هذا الداء العضال الذي ابتلينا به من العمل يوم الجمعة حقيقة هو داء عضال. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتهيأ له أن يتحضر ليوم الجمعة، متى يغتسل ومتى يبتكر ومتى يلبس أفضل ثيابه ومتى يقلم أظافره، هذه السنة كلها التي ذكرناها متى يفعلها يا إخوة؟ لذلك كانت هذه طامة عظمى ابتليت بها بلادنا، مع أنها استقلت يا حسرة استقلالا اسميا، لكن الواقع أنتم ترون. وقد كان الحال على غير هذا، كان الحال أن يوم الخميس والجمعة هو العطلة. قد يقول قائل ولكن العلماء نصوا على أن ترك العمل يوم الجمعة مكروه، سيأتي إن شاء الله. نعم نقول هو مكروه لمن تركه تقديسا لليوم يعني، لكن إذا كانت الحال أننا سننشئ عطلة خاصة في الأسبوع فالأفضل أن نعطل يومنا الذي يجب أن نستعد فيه لصلاتنا على أن نعطل في يوم السبت لليهود أو يوم الأحد للنصارى. واضح يا إخوة؟ ولذلك لازال العلماء منذ استقلت بلادنا عن فرنسا وهم يطالبون بهذا المطلب، لكن الحجج لا تعوز من لا يريد أن يطبق هذا الأمر الذي هو من مقومات أمتنا. كل أمة تحتفل أو تهتم بيومها المقدس، فاليهود عندهم السبت عطلة، النصارى عندهم الأحد عطلة، لا يعمل أحد ولا تفتح الحوانيت. نحن لا نقول نبالغ إلى درجة أن تغلق الدكاكين وتغلق الحوانيت ولا يظهر أثر للبشر في يوم الجمعة، لا، هذا هو المذموم. فالأعمال الحرة ينبغي على الإنسان، الله سبحانه وتعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن الأعمال الرسمية والمدارس والدراسة وما إلى ذلك ينبغي أن تعطل، خاصة في الصباح حيث على الإنسان أن يستعد لهذا اليوم. إذن هذا ما يتعلق بالأمور المستحبة في هذا اليوم. هل نلحق نذكر الأمور الأعذار المبيحة للتخلف عنها أم نتركها اليوم الآخر؟ أظن أن زحمنا الوقت، يعني دائما ننوي أن نأخذ أكثر من مادة لكن زحمنا الوقت. إذا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى على أمل أن نكمل الأعذار في الأسبوع القادم إن شاء الله. وإذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضلوا بارك الله فيك. وكنا نحكم تخطي الرقاب يوم. نعم فعلا تخطي الرقاب يا أخوة فصل فيه العلماء، قال العلماء إن الحديث عن تخطي الرقاب هو من استحباب القدوم باكرا يوم الجمعة، فالأحاديث تدل على أن من قدم في الساعة الأولى كان كأنما قرب بدنا، في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة إلى آخره حتى يبقى بيضة، ثم تغلق الملائكة الكتب التي تقيد فيها الداخلين المسجد وتجلس تستمع الذكر. فهذه الساعة قال العلماء ليست الساعات المعروفة، يعني مثلا من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية عشرة مثلا، لا ليس هذا هو المقصود. إنما هو ابن القيم رحمه الله مبحث جميل في زاد المعاد في هذا الموضوع، وحاصل الأمر أن هذا لم يثبت عن الصحابة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يجلسون من الفجر إلى الجمعة يعني ينتظرون الصلاة، فإذا هذا ليس من السنة، ولو كان من السنة لحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا بقي أن السنة هي أن تجلس ساعة أو ساعة ونصفا قبل صلاة الجمعة. هذا بكر يعني بكر وتكر. ماذا كان السؤال؟ تخطى الرقاب. أما نعم، إذا الذي يأتي باكرا لن يتخطر الرقاب، واضح. مسألة الثانية، أن يأتي متأخرا لكنه وجد فرجة وأهل المسجد لا يحرصون على سد الفرج، فإذا يمكنه أن يأتي لتلك الفرج ويحرص قدر الإمكان على أن لا يؤذي الجالسين. وهذا سهل، كثيرا ما يمكنك أن تصل إلى الصف الثاني أو الثالث بسبب الفروجات التي لا يسدها الناس. إذن هذا ليس من تخطي الرقاب. لكن إنسان جاء متأخرا وجلس يتخطى رقاب الناس ويطلع ويؤذيهم بيده ذات اليمين وذات الشمال حتى يصل إلى الصفوف الأولى ثم ينزلق بين الناس، هذا يعني مذموم وهو من أذية الناس. وقد كان السلف يقول اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، يقول الخطيب والإمام للناس اجلس فقد آذيت، ثبت هذا في السنة وفي الأثر عن السلف رضي الله تبارك وتعالى. وهنا أخونا يقول منصور سيدنا محمد، تفضل يا أخي أبو هاجر، تفضل يا أبو هاجر. قال هل يجزئ غسل الجنابة من غسل الجمعة على قول وجوبه؟ الصواب أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، والله تبارك وتعالى أعلم. شفنا ذكرنا من يقول بوجوبه، نعم انتقل وجوبه. نعم نعم، هؤلاء يقولون يغسل غسلين، ولكن على قولنا نحن يدخل هذا الصغير تحت الكبير، يدخل المستحب تحت الواجب، وهو الراجح، وهو الراجح والله تبارك وتعالى. يقول في المساجد المكونة من أكثر من طابق، ألا يجب ألا يرتفع الإمام في مكان على المأمومين؟ وكذلك ألا يجب اتصال الصفوف؟ فإن بعضها تكون الطوابق فيها منفصلة، وأحيانا يكون الإمام في الطابق العلوي كما هو الحال في المسجد الأقصى. وكذلك هل تصح صلاة من تقدم على موضع الإمام في الطوابق الأخرى؟ في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم. والله فعلا يا أخي هذه مشكلة، وهذا موجود أيضا في الحرم ليس في المسجد الأقصى فقط، بل الآن أنشئت طوابق سفلى في المسجد الحرام ويصبح الإمام فوق المأمومين. فيعني هو من ناحية أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لا دليل على أن الصلاة غير صحيحة، لكن هل هذا يجوز؟ قد يقال إنه يجوز عند الضرورة، يقال هذا الأمر يجوز عند الضرورة، أما في حال الاختيار فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون الإمام أسفل منه لا أعلى منه. إذا سبق الإمام في الصفوف، إذا سبق الإمام في الصفوف فمذهبنا هو الكراهة وليس التحريم، ولكن مذهب الحنابلة وغيرهم هو يعني بطلان الصلاة. لكن أصحابنا يقولون إن إن الأمر إذا كان على سبيل اضطرار فلا شيء عليه إن شاء الله. وقاعدة الفقهية تقول إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. هذه قاعدة فقهية. هل الراجح في غسل الجمعة أنه واجب أو استحباب؟ لا يا أخي، الراجح أنه مستحب وليس بواجب، لكنه يعني مستحب استحبابا أكيدا يعني. أكيدا. وتعلمون حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل أحد كبار الصحابة إلى المسجد ودخل بعد خطبة، فقال عمر رضي الله عنه الآن؟ قال يا أمير المؤمنين كنت مشتغلا ببعض الشغل فما زدت على أن توضأت في بيتي ثم أسرعت إلى المسجد. قال والوضوء أيضا، يعني تركت الغسل، فهذا يدل على شدة أهمية الغسل. طيب أخونا نعمان يسأل، قال يستحب للرجل الخروج من المسجد للاغتسال إذا تذكر ذلك ولم يخش فوات الخطبة؟ نعم. فهل على القول بوجوب الغسل يكون خروج من نسي الاغتسال المسجد واجبا؟ وماذا يفعل لو تيقن فوات الخطبة؟ لو تيقن فوات الخطبة فالعلماء لا يقولون إنه شرط، لم يقل أحد إن غسل الجمعة شرط، فلذلك لا يمكن أن تترك رأس المال من أجل الربح. الاغتسال يوم الجمعة ربح، ورأس المال هو يوم الجمعة وصلاة الجمعة. لذلك لا يمكن أن يترك الإنسان صلاة الجمعة لكي يغتسل. يغتسل إذا لماذا؟ لأجل ماذا؟ إذا كان كانت الصلاة ستنتهي ولن يدركها. إذا الصواب أنه إذا أيقن أنه ستفوت الخطبة وليس الصلاة فعليه أن يبقى في المسجد ويؤجل الاغتسال إلى مرة أخرى. لم يذكر المؤلف التكبير التبكير بالذهاب إلى الجمعة. صدقت يا أخي. والسؤال متى نبدأ؟ تبدأ الساعة الأولى، يعني قالوا وبين ساعة من الزوال، يعني قبل حوالي ساعة من الزوال. يعني إذا كانت الجمعة ستكون في الساعة 12 مثلا، يعني هو يأتي للمسجد في 11 أو أكثر من ذلك، يعني حسب ما يتهيأ لها. بالنسبة للنهي على خطر المسجد عند أكل الثمار، نهي تحريم، لأن فيه أذية للمسلمين، وأذية المسلمين محرمة بنص القرآن بنص الكتاب. نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هل يكون آثم تركي الاغتسال؟ لا يا أخي، لا يكون آثما على قولي على المشهور، لا يكون آثما يا أخي. إذا تهاون في ذلك، يا أخي إذا تهاون في ذلك فهذا مذموم. يذم الإنسان إذا تهاون في هذه السنة كلها التي ذكرناها. من تهاون في هذه السنة معناه أنه يا أخي لا يرفع رأسا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مذموم حقيقة. وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ذلك من يعظم شعائر الله فإن من تقوى قلوب. إذا كانت شعائر الله جميعا الإنسان لا يعظمها ولا يرفع بها رأسا ولا يهتم بها، فأي سنة هذه وأي دين هذا الذي يحمل هذا الإنسان؟ ذلك هذا مذموم يا أخي. قالت: ذكر المؤلف تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة في الآداب وفي الحديث النهي، فهل النهي بالكراهة؟ وما نصيحتك للمدخنين الذين يتأذى الإنسان من رائحتهم؟ يعني طبعا إذا كانت هذه الرائحة الكريهة هي على أي حال هذا من الأمور التي يعني ينهى عنها يوم الجمعة، لعلنا سنأتي على ذكرها في آخر في الدرس القادم إن شاء الله. لكن هل يكره على الإنسان أن يدخل هذا على نفسه، يعني الروائح الكريهة؟ إذا كانت الروائح محتملة ليست بذلك الكراهة، ليست بذلك البشاعة، نقول إن هذا الأمر مكروه. لكن أو إنها يعني أكلها في بدء النهار وضعفت عندما ذهب إلى صلاة الجمعة، نقول إنه مكروه. لكن إذا كانت رائحتها منتنة وقبيحة وتؤذي من حوله فعندئذ هذا يكون محرما، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، نصيحتي يا أخي للمدخنين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الذي عليه جماهير العلماء أن الدخان حرام. ومن أسوأ ما رأيت في المدخنين هو أذيتهم لمن حولهم، أذيتهم لأهاليهم، أذيتهم لزوجاتهم، أذيتهم لأبنائهم، نعم، وفوق ذلك أذيتهم لكل من يجلس حولهم بهذه الروائح المنتنة الكريهة. لذلك على هذا الإنسان ثقيل الظل أن يتقي الله في نفسه من هذا الأمر القبيح ويقطع هذه العادة السيئة. قال: ما قولك في من إلى المسجد هو لم أفهم السؤال. طيب، هذا يقول: سيكون لقاء مرتقب بالشيخ حسن الفرحان المالكي، ولقاء مفتوح معه في غرفة مدري إيه، غرفتكم غرفة على علي معهد، كنوا معنا والمجال مفتوح للجميع، سنة وشيعة. طبعا هذا حسن الفرحان المالكي يا إخوة، قد كان متماسكا من قبل، يعني كنا أول ما قرأنا له قبل حوالي 16 عاما وكان متماسكا، لكن الرجل بدأ ينحرف حتى ضل ضلالا مبينا حقيقة، وحتى أصبحت مواقفه كلها سيئة، حتى مواقفه من الأحداث التي تجري للمسلمين أصبحت سيئة والعياذ بالله. ولعل هذا من شؤم الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنيل منهم، مثل ما كان أمر مع عدنان إبراهيم أيضا. إن هذا ليس هو موضوعنا، دعنا من هذا الموضوع. هل من سنن يوم الجمعة يصلي المرء ما تيسر له قبل صعود الخطيب؟ نعم، يستحب له أن يصلي قبل صعود الخطيب، لكن بعد الأذان كره أصحابنا رحمه الله أن يصلي الإنسان بعد الأذان، يعني بعد الأذان الأول، يعني خلافا قالوا للشافعية. الشافعية مجرد أن يصلي أن يؤذن الأذان الأول يقوم الجميع يصلون، فيظهر للناس كأن هذه سنة مع أنها ليست سنة، حتى بعضهم يتهيئ له أن هذه سنة الجمعة، وهذا خطأ يا أخوة. ولذلك كره أصحابنا ذلك ورأوا أنه مخالف للسنة. في من يصطحب معه السجائر المسجد، يعني طبعا لا شك أن هذا أمر قبيح، يعني أن تدخل أمرا محرما إلى المسجد أمر قبيح، لا شك في هذا. طيب إذن يا أخوة، ما كان عندكم فعلا تعني صلاة الركعتين؟ أنا عندما كنت أدرس في الأردن لاحظت ذلك، الناس لأن أهل الأردن أيضا مثل أهل فلسطين يغلب عليهم مذهب الشافعي في العبادات، فإذا أذن المؤذن الأذان الأول لصلاة الجمعة الناس كلهم يقفون ويصلون ركعتين. وتعلمون أهل فلسطين والأردن يعني نفس أهل الأردن، أغلبهم من أهل فلسطين. فإذا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.